أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. انتهينا من الحديث حول التقسيم الثاني للاسم، وهو بحسب الجمود والاشتقاق، ووصل بنا الكلام إلى التقسيم الثالث للاسم، وهو من حيث كونه مذكرا أو مؤنثا. قال: ينقسم الاسم إلى مذكر ومؤنث، يعني كل اسم في اللغة العربية إما أن يكون مذكرا أو مؤنثا. نعم. الآن فالمذكر بمثل كرجل وكتاب وكرسي، والمؤنث هنا إشارة مهمة. قال المثلث المؤنث نوعان، حقيقي ومجازي. شنو الضابطة أو المناط في التمييز بين المؤنث الحقيقي والمجازي؟ طبعا هذه ترتب عليها بعض الآثار، كون هذا مؤنث حقيقي أو مجازي، لعله نتعرض لها لها. في اللغة يقولون ما له فرج هذا مؤنث حقيقي، والشيء الذي ليس له فرج هذا مؤنث مجازي. فقال مؤنث حقيقي مثل فاطمة وهند، يعني مرأة، المرأة مؤنث حقيقي. ومجازي ليس كذلك، ليس له فرج، كأذن وفأر وشمس. زين، تسأل المؤنث الحقيقي واضح نقدر نميزه. الآن المؤنث المجازي كيف نعرف انه هذا مؤنث؟ المؤنث الحقيقي من نفس المعنى، من يوم تسمع اللفظ تعرف، عاد الإنسان يعرف هذا هل هو من ذوات الفروش او لا. لكن المؤنث المجازي كيف أميز بين الجمادات هذا مذكر وهذا مؤنث؟ نعم. قال عندنا ثلاثة امور: أولا بضمير المؤنث أو إشارته، يعني اسم الإشارة، الإشارة بماذا يشار إليه، أو لحوق تاء التأنيث في الفعل، نحو هذه الشمس رأيتها طلعت، هو جمع كل العلامات في هذه الجملة. هذه اسم الإشارة، يعني لو شيء مذكر تقول هذا، هذه شمس أو هذه الشمس، إذا عبرت أشرت لشيء بهذه إذن هو مؤنث. الشمس رأيتها، الها شنو؟ ضمير المذكر، تقول رأيته، هذه رأيتها يعني مؤنث. طلعت هذه لحوق تاء التأنيث بالفعل، إذا مذكر تقول زيد طلع، بس لما قلت طلعت يعني هذه مؤنث. إذن عندنا ثلاث علامات ذكرها: قال بضمير المؤنث أو إشارته أو لحوق تاء التأنيث بالفعل. في علامات أخرى بيذكرها الآن، لكن هذه العلامات ليش أخرها؟ السبب في ذلك هو أنه ليس دائما تظهر، يعني مو دائما هذه العلامات يمكن الحصول عليها، أو ظهور التاء في تصغيره، ظهور التاء كأذينة تصغير لأذن، لأن مو كل الأسماء يمكن أن تصغر، بعض الأسماء لا تصغر. نعم، ذات التاء. أو حذفها من اسم عدده كثلاث آباء، بيأتي إنه اسم العدد في كثير من الموارد يتبع المعدود في التذكير والتأنيث، فإذا المعدود مؤنث والمورد هو مورد اتباع يعني العدد يكون تابع للمعدود، فالمفروض تكون هناك تاء تأنيث. بما أن التاء غير موجودة فهذا يعني أنه ماذا؟ أنه مؤنث. وينقسم المؤنث إلى لفظي، ينقسم المؤنث إلى لفظي. الآن هذا أصل المؤنث إلى مجازي وحقيقي. الآن المؤنث بما هو مؤنث بغض النظر عن هو حقيقي أو مجازي، يقول نفس عملية التأنيث قد يكون تأنيثا لفظيا وقد يكون تأنيثا معنويا وقد يكون تأنيثا لفظيا معنويا. كيف؟ اللفظي تظهر علامة من علامات التأنيث على اللفظ لكنه هو واقعا مو مؤنث. مثل ماذا؟ قال هو ما وضع لمذكر وفيه علامة من علامات التأنيث كطلحة وزكريا والكفر والكفرة. طلحة مثلا نعم تاء المربوطة من علامات التأنيث، فنفس اللفظ مؤنث، طلحة كلفظ مؤنث، لكن هل معنى مؤنث؟ لا. لما تقول طلحة مباشرة يتبادر إلى ذهنك رجل كوضحة، واحد اسمه طلحة، واضحة اسمه حرمة. بعد واضحة ما بين انتوا اعلم بعض. طلحة اللفظ مؤنث لكن المراد هو رجل، هذا التأنيث اللفظي، مجرد تأنيث لفظي مثل ما ذكرنا هناك إضافة، هناك إضافة لفظية فقط. وعندنا تأنيث معنوي، يقول وهو ما كان علما لمؤنث وليس فيه علام، مثل مريم. مريم من جهة اللفظ لا توجد فيه علامة تأنيث لكنه مؤنث في المعنى. لما تقول مريم يتبادر للذهن امرأة، هند، زينب، إلى وإلى لفظ ومعنى. يعني اللفظ يكون فيه علامة لمؤنث، لا مشتا، اللفظ يكون فيه علامة لمؤنث، وزيادة عن هذه العلامة أننا قصدنا به فعلا مؤنث مثل فاطمة كلام الله عليه. لفظي ومعنوي، نعم اللفظ يكون مؤنث، فاطمة فيه تاء، تاء المربوط علامة التأنيث، وهم المراد من هذا اللفظ أنثى، فهو مؤنث لفظا ومعنى. هذا المراد مؤنث لفظا ومعنى، اللفظ فيه علامة من علامات التأنيث والمعنى أيضا أنثى. مثلا سلمى، مثلا عاشوراء، مثل مسمى به مؤنث. هذا التقسيم. هنا يجي السؤال اللي أشرنا له. أولا قلنا نعرف إحنا التأنيث بعلامات، لكن التذكير كيف نعرف؟ يقولك لا، ولكون المذكر هو الأصل لم يحتج فيه إلى علامة بخلاف المؤنث. المذكر ما نحتاج فيه علامة لأنه هو الأصل. الأصل في الأسماء أنها مذكرة ما لم ترد علامة تدل على أنها مؤنث، بخلاف المؤنث فلو علامتان. العلامة الأولى قال التاء، لكن التاء لها عدة صور. أولا التاء التي تكون ساكنة في الفعل، نحو قامت هند، أكلت مثلا زينب، نامت مريم، استيقظت فاطمة، دائما الفعل تكون فيه تاء ساكنة. هذه صورة من صور التاء. صورة أخرى أن تكون التاء متحركة، طبعا التاء الساكنة وين تكون؟ في فعل، تكون في الفعل الماضي. الآن التاء المتحركة اللي هي من حروف المضارعة تكون في أول الكلمة في الفعل المضارع، مثل تقوم، مثلا هند تقوم، هند تأكل، هند تشرب، هذه أيضا من علامات التأنيث. هذه الصورة الثانية للتاء. صورة ثالثة للتاء وهي التاء التي تكون في الاسم وهي تاء مربوطة لذكرناها، مثل صائمة، ظريفة، فاطمة إلى آخره. التاء المربوطة تكون ماذا؟ علامة من علامات التأنيث. هنا يشير إلى قضية لغوية في التاء، قال: وأصل وضع التاء في الاسم للفرق بين المذكر والمؤنث في الأوصاف المشتقة المشتركة بينهما. مثلا صائم وصف بالصوم، هذا مشترك بين المرأة وبين الرجل. أنا كيف أميز أن هذه الصفة للمرأة دون الرجل؟ يقول ضيف التاء. لما تشوف صائم المراد مذكر، لما تشوف صائمة المراد مؤنث. عندنا أوصاف مختصة بالنساء، عندنا أوصاف لا تطلق على النساء، يقول هذه الأوصاف الخاصة بالنساء لا تدخل على تاء التأنيث، فلا تدخل في الوصف المختص بالنساء، مثل حائض، ما تقول حائضة وحائل وفارك وثيب ومرضع وعانس إلى آخره. أما دخولها على الجامد كان في المشتقات، شوف في الأوصاف المشتقة المشتركة بينهم، ذي الجوامد. الآن عندنا جوامد مشتركة بينهم، أما دخولها على الجامد المشترك معناه بينهما، يعني معناه مثل ما يطلق على رجل، مثل ما يراد به رجل يراد به مرأة، يقول فهو سماع، مثل رجل ورجلة وإنسان وإنسانه وفتى وفتاة، يقول هذا سماع. التاء المربوطة تدخل على المشتقات وليس على الجوامد، ولا تدخل إلا على الجوامد التي سمعت فيها. نعم. ويستثنى من دخولها في الوصف المشترك خمسة ألفاظ فلا تدخل. يقول هذه القاعدة مو على إطلاق، هذه القاعدة عندنا فيها مستثنيات. واحد، أحدها فعول بمعنى فاعل، فعول بمعنى فاعل، مثل ماذا؟ قال كرجل صبوغ، يعني انت في اسم الفاعل تقول رجل صابر وامرأة صبوغ، ما تقول صبوغة، تقول صبوغ. ومنه ما كانت أمك بغية، تقول عجيب بغية، احنا قلنا صيغة فعول، بغية ما على بفعول، بغية. يقول لك لا، أصل بغية هي فعول، بغى يبغي هذا أصلها، على تخليها فعول تصير بغويا بغويا. قالت اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون بغويا، فقلبت الواو ياء لأنها ساكنة، الواو هذه قلبت ياء، صارت عندنا ياءين، وأدغمت وقلبت الضمة كسرة للمناسبة، يعني صارت بغويا للمناسبة، الضمة صارت كسرة صارت بغيا. وما قيل من أنه لو كان على زنة فعول لقيل بغوا كنهوا، واحد اعترض قال لا، بغيا مو على صيغة فعول، لأن الأوزان اللي على صيغة فعول لو حصل فيها هذا القلب حصل لكانت بغوا، مثل ماذا؟ مثل نهوا، مثل نهوا، هو بأن نهوا شاذ، نهوا من نهى، نهى تخليها انت شنو خليها على وزن فعول، تصير نهويا نهويا نهى ينهى نهي. فقلبت حتى القلب صارت نهوا، هو يقول مفروض نفس الشيء تصير بغوا، ويقول له لا، القاعدة مع القلب تصير بغيا، أما نهوا شاذ لا يقاس عليه، مثل في قوله من مثال رجل نهوا عن المنكر، نهوا عن المنكر منهاء، أمارا بالمعروف نهوا عن المنكر. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، وأما قولهم امرأة ملولة، إذا قيل امرأة ملولة موجود في اللغة مستعمل، امرأة ملولة المفروض امرأة ملول، فالتاء فيه للمبالغة، يقول هذا التاء متأتي التاء للمبالغة ليش؟ إذ يقال أيضا رجل ملول، ملولة ملولة يعني كثير الملل. واحنا قلنا فعول هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى فاعل، اسم الفاعل، فهذا الاعتراض أيضا غير واحد. وأما عدو، عدو عدوه فشاذ، وسوغه الحمل على صديقه نفسه. وإذا كان فعول بمعنى مفعول، قلنا فعول بمعنى فاعل لا تلحقه التاء، فعول بمعنى مفعول لحقته التاء، نحو جمل ركوب وناقة ركوبة، هذا أول الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني، فعيل بمعنى مفعول إذا تبعه موصوفه. أجل التفصيل، تقول رجل جريح وامرأة جريح، رجل جريح وامرأة جريح، هذا إذا كان بمعنى شنو؟ بمعنى مفعول. فإن كان بمعنى فاعل لا تصير تلحقه التاء، أو لم يتبعه الموصوف، يعني تجي تقول مثلا ما تقول رأيت امرأة جريح، لا بتشيل امرأة من تلحقها، تقول رأيت جريحتان رأيت قتيلتان. ليش؟ يقول لأنه لو لم تلحق التاء يحصل لبس في المعنى، في شوف حرمة ولا رجال، يقول لك لا، وإحنا عندنا في اللغة هذه قاعدة كل علوم اللغة، أنه إذا حصل التباس في المعنى لا بد من الرجوع إلى الأصل، ما يصير أي شيء من شأنه أن يوقع اللبس في المعنى هذا الشيء يمنع ممنوع. دائما النحوي البلاغي الصرفي عموما من يسعى ويتكلم في اللغة العربية يسعى لأمرين، إلى الأمل في اللبس من المعنى وخفة المبنى، دائما يحاول الكلام يكون خفيف مفيد. زين، ثانيها فعيل بمعنى لا شفناه. ثالثها مفعال كمهذار، الصفات التي على وزن مفعال هذه لا تلحق التاء، لا يقال امرأة مهذارة، رجل مهذار وامرأة مهذار. رابعها مفعيل كمعطير، وشذ مسكينة، وقد سمع حذفه على القياس، امرأة احنا نعبر نقول مسكينة، يقول لك هذه مسموعة فقط، وإلا قياسها امرأة مسكين، هذا الصحيح. يقول سمعت أيضا، سمع أيضا هذا الشيء عند العرب امرأة مسكين، هو القياس طبعا. خامسها مفعل كمغشم، عندنا هذه الخمسة أوزان هذه لا تلحقها التاء المربوطة في حال التأنيث، وقد تزاد التاء لتمييز الواحد من جنسه. ها يقول لك انتبه، ترى التاء مو دائما التاء المربوطة هذه مو دائما التأنيث، لا يقول لك قد تكون موجودة لتمييز الواحد من الجنس، عندك اسم جنس وتريد تبين انك انت تريد، ما تريد اسم الجنس، تريد اسم الواحد فرد من افراد الذكر. مثلا تقول تمر، التمر اسم جنس لهذا الشيء اللي يوفر. لكن لما تقول تمرة يعني حبة تمر، هذه التاء في تمرة ليست تاء تأنيث، تاء لتمييز الواحد. وقد تزاد التاء لتمييز الواحد من جنسه كلبن ولبنة وتمر وتمرة ونمل ونملة. فلا دليل في الآية الكريمة على تأنيث النملة. وهذا البعض هذا ما يوجد في أدبيات العرب كثيرة السؤال. لا نخطط النملة ذكر. هذه النملة اللي سألت سليمان ذكر أو أنثى؟ هذا من يسأل رسول. موجود كثير مواقف كثيرة في أدبيات العرب حول هالقضية. البعض يقول لا واضح أنها أنثى، ليش؟ القرآن قال وقالت نملة، نملة يعني أنثى تأتي. يقول لك لا، هذه التاء اللي في النملة مو تاء التأنيث. غاية ما في الأمر هذه التاء تدل على المتكلم واحد، اللي تكلم من النمل واحد، اسم الواحد الذي أما ذكر أو أنت ما له علاقة. هذه التاء مثل ما تقول تمرة، تمرة ما له علاقة ذكر أو أنت. فهو يقول ترى البعض هذا خطأ شائع بين الناس، يقولوا بعض ليش الناس العرب كانوا يسألون هالقضية إنه ذكر أو أنت السائل، التاء واحد. يقول لا، التاء الواردة في الآية إنما هي دليل على أن المتكلم واحد نملة. ولعكسه في كمئ وكمأة، وللمبالغة كراوية، ولزيادتها كعلامة. يقول الآن هذه موارد التاء. المورد الأول تمييز الواحد من الجنس، المورد الثاني العكس، كم عكسه كم للمبالغة راوي وراوية. تقال فلان راوي، راوي حادي، راوية يعني إنسان يبالغ في الرواية. لذلك ما يقولون مثلا راوي امرئ القيس. وذكرنا تقريبا قبل فترة من كل شاعر شخص مثل السكرتير ويحفظ قصائد ويلقيها، يقولون راوية، مبالغة في قدرة هذا على حفظه للأشعار ونقلها، الثاني المبالغة. ولزيادتها كعلامة، العلامة فلان الفلاني، علامة التاء للتأنيث. ولا للمبالغة، في رأي طبعا هي أنها للمبالغة في العلم، يقول لك لا هي الزيادة، هي أصلا علام، العلام فلان الفلان، فيزيد تكثر. نعم هناك من قال على ما يحضرني أنها للمبالغة. ولتعويض فاء الكلمة كعدة، ذكرنا هذه، ذكرنا أنه إذا تذكرون في أول الكتاب عندما تعرضنا إلى قضية القلب أنه وعد إذا حصل فيها قلب تصير عدة، هي أصلها موعدة، ذكرناها إذا تكون في البداية. التاء هذه الواردة المراد بها ليس التاء التأنيث، لا، المراد بها إنها مبدل عن الواو التي سقطت، هي أصل وعد، وعد، وعد، هي أصلها وعدة، هي أصل وعد، نعم، حذفت الواو، هذه الواو، ودل عليها بالتاء، وهذه عدة وموعدة، فهذه للدلالة على المحذوف. أو عينها كإقامة، إقامة هذه قصتها قصة، أصلها هي أقامة، صحيح؟ أقامة إذا بترجحها قام أقام، تذكرها صارت بعدين إقيامة، إقيامة صارت قضية فيها، لا صارت هي قام، نعم قام قوم، صارت إقيوم، ثم حذفت هذه العين وعبر عنها بالتاء، صارت إقيام بعدين إقامة، إقيام صارت إقامة. ذكرنا احنا بالتفصيل سابقا مرت عليه أولامها، طب هنا التاء مكان الياء التي حذفت، أولامها كسنة، نفس الشيء سنة يقولون من السنو، حذفت صارت سنة في أصلها سنوة، أو مدة أو مدة كتزكية على المد، ولتعريب العجمي نحو كيلجة في كيلج اسم لمكيال، المكيال اسمه كيلج، صارت عربت صارت كيلجة، وتزاد في الجمع عوضا عن ياء النسب في مفرده. شنو يعني؟ مثلا مثلا احنا الحين ايه مثلا قطيفي تجمعها تصير لهجتنا قطافة ضفت الياء، هذه الياء لتدل على عوضا عن ياء النسبة. مثلا ازهجب اشاعثة وأزارثة، أشعثي أشاعثة، أشعري أشاعر، أزرقي خوارج، أزارقة. ولمجرد تكثير البنية، بنية الكلمة كقرية وغرفة، أو للإلحاق بمفرد كصيارفة، للإلحاق بكراهية. نعم هذه كل هذا في العلامة الأولى، لأن العلامة الأولى هي التاء، وهذه المستثنيات متعلقة بهذه التاء. العلامة الثانية الألف وهي قسمان، مفردة وهي المقصورة كحبلى وبشرى، وغير مفردة وهي التي قبلها ألف فتقلب هي همزة كحمراء وعثرة. إذن عندنا الألف اثنين كعلامة للمؤنث، الألف الأولى المقصورة واضحة حبلى، وعندنا ألف ثانية تكون في الكلمة تكون مسبوقة بألف أخرى، فما في ألفين وراء بعض فتقلب همزة. نعم فالهمزة هذه التي تدل على التأنيث، نعم صيغ هذه الألف تصير همزة. وللمقصورة أوزان، متى تصير الألف مقصورة للتأنيث؟ منها فعلى بضم فعلى بضم ففتح نحو أربى للداهية، وأدمى لموضع، وكذا شعبى، قال جرير أعبدا حل في شعبى غريبا ألؤما لا أبا لك واغترابا، موضع الشاهد شعبا هذا الوزن الآن. وفعلا بضم فسكون كبهما لنبت، وحبلا صفة، وبشرى مصدر. عندنا فعلا وعندنا فعلا، بهما نبت، وحبلا صفة للمرأة، وبشرى مصدر، بشر يبشر بشرى. وفعل، شوف فعل هذه فعل، وفعل بفتحات كبرد اسم لنهر، قال حسان يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسلي. بعد ابداع وحيد للحمار السريع في مشي، هذا الحمار يسمو باسم مؤنث، وبشك للناقة السريع. هذا الوزن الثالث. الرابع، نعم الثالث. الرابع وفعل بفتح فسكون كمرضى جمع، ونجوى مصدر، وشبع صفة. كل هذه الأوزان تدل على التأنيث، هذه الألف المقصورة تدل على التأنيث. وفعال بالضم والتخفيف كحبارة لطائر، وسكارة جمعا، وعلادة صفة للشديد من الإبل. بعد وفعل بضم ففتح العين المشددة كسمها للباطن، وفعل بكسر ففتح فلام مشددة كسبطرة لمشية فيها تبخر. الوزن الذي يليه وفعل بكسر فسكون نحو حجلة جمع حجلة بفتحات، اسم لطائر الحجل المعروف، وضربة جمع ضربات ففتح فكسر اسم لدويبة منتنة الرائحة. ولم يوجد في اللغة جمع على هذا الوزن إلا هذان اللفظان وذكر مصدر. وهذا الوزن إن لم يكن جمعا ولا مصدرا فإن لم ينون فألفه للتأنيث كقسمة ضيزة أي جائرة، وإن نون فألفه للإلحاق نحو عزها لمن لا يلهو، وإن نون عند بعض ولم ينون عند آخرين ففيه وجهان كذفرا لعظم خلف أذن البعير. هذه فعلة، طبعا هو فقط أغلب الدرس يبقى تعداد هذا. وفعيل بكسرتين، فعيل بكسرتين مشدد العين نحو ماذا؟ نحو هجيرة للهديان، وحسيت مصدر حسة. الأوزان واقعا يعني مثل ما يعبرون في البلاغة أنها خشنة ثقيلة على المستمع. وفعل بضمتين مشدد اللام كحذر من الحذر، وكغر اسم لوعاء الطلب. بعد وفعيل بضم ففتح العين مشدد كلغيزة للغز، مو لغز، لغيزة. وخليط للاختلاط. وفعال بضم ففتح العين المشدد كخبازة، وشقار لنبتتين، وحضار لطائر. وللممدود أوزان منها فعلى هذا المقطع، كل ما مر للألف المقصورة أغلبها الأوزان ما نستخدم، قلما تمر على لفظ على هذا الوزن. الذي يليه الألف الممدودة أسهل طبعا، فعلى بفتح فسكون كصحراء اسما، ورغباء مصدرا، وطرفاء جمعا في المعنى، وحمراء صفة لمؤنث أفعل، وهطلاء صفة لغيره كديمة هطلاء. أفعل بفتح وسكون المثلث العين مخفف اللام كأربعاء لليوم المعروف مؤنث. وفعل لا، شوف هذا الوزن، أي فعل لا بضمتين بينهما ساكن كقرفصاء الجلف المعروف بهيئة مخصوصة في القعود. وفاعل بلغنا الله وإياه كتاسعاء وعاشراء التاسع والعاشر من المحرم. وفاعل بكسر العين كقاصعاء، ونافقا لبابي حجر اليربوع، يعني مدخل حجر اليربوع يطلق عليه هذا الاسم نافقا، لأنه كان في معنى النفق. وفعليا بكسرتين بينهما سكون ككبرياء، وفعل بفتح العين وتثليث الفاء كجنفا بفتحات لموضع، وسيرا بكسر ففتح لثوب خز مخطط، ونفساء فتح العين وتثليث الفاء، هو ضبط لها خطأ غير صحيح، مثل نفساء. وفنعلا بضمتين بينهما سكون كخنفساء، بعد ما فيها شيء. وفاعلا بفتح فكسر كقرفا بالتاء المثلثة لنوع من الأقسام. هذا النوع من الأقسام ما له وجود الحين. مقرب. الله العالم ممكن له وجود ثاني، اسمع التام وتتغير. ومفعولا كمشيوخا جمع شيخ. الخير واحد يجمع شيخ يقول جاء المشيوخا. ومما تقدم علم أن هناك أوزان مشتركة بينهما، وهي فعلى بفتح فسكون كسكة وصحراء، وفعلى بضم ففتح كعربة وحنفاء، وفعل بفتحات كجمد لسرعة العدو وجنفاء لموضع، وأفعل بفتح فسكون ففتح كأجفل للدعوة العامة، وأربعة لليوم العام. هنا نكون قد انتهينا من هذا التقسيم الثالث. طبعا فيه كلام كثير. المقدار الذي يجب على الإنسان يجب أن يستحضره أن المؤنث ينقسم إلى قسمين: مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي، والضابطة التي ذكرناها ما له فرد ما ليس له فرد، هذا أول. ثانيا أن يعرف أن المؤنث سواء كان حقيقة أو مجازا لا بد تارة يكون التأنيث لفظي، نفس اللفظ هو المؤنث لكن المعنى غير مؤنث، وتارة يكون تأنيث معنوي المعنى مؤنث لكن اللفظ غير مؤنث، وتارة نعم يجتمع التأنيث اللفظي مع المعنوي. أما البقية فقط الإنسان يطلع عليها يعني، لكن عادة من بكثرة المطالعة لعله ترسخ بعض هذه الأوزان، ولعل الإنسان يعرف يعني، لكن مثلا يعرف أنه الألف المقصورة هي علامة على الاسم، بس ما يقدر يستحضر الأوزان هذه. يعني مثلا ما في أحد ما يعرف الخنفساء، لكن ما يعرف أن وزنها فنعلاء. على كل حال إن شاء الله الدرس القادم هو التقسيم الرابع للإسم من حيث كونه منقوصا أو مقصورا أو ممدودا أو صحيحا. الدرس هذا له علاقة بهذا الدرس، لكن التقسيم الخامس هو الذي سيطول فيه الكلام، يعني من حيث كونه مفردا أو مثنى أو مجموع. سنتعرض إلى الإفراد وعلاماته، التثنية وعلاماتها وكيفيتها، والجمع وعلاماته نفس الجموع، جموع التكسير، جمع الإناث، جموع الكثرة، جموع القلة. فقط إذا أنهينا هذا الباب، الباب الخامس، يعني تقريبا لا يبقى شيء في الكتاب، باقي الأمور مجرد يعني يمر بها، يمر عليها مرور الكرام، سوى باب الإعلان. باب الإعلان هو شوية فيه يعني تعب، لكن البقية هي مجرد يعني أمور فقط يطلع عليها. نعم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الله.